أنس بن مالك، هو أبو حمزة أنس بن النضر ابن خمخم ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث جمة، وأخبر بعلوم مهمة، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم، وحدث عنه عدد من التابعين. وقد ثبت أن أمة أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنس خادم لبيب يخدمك. فوهبته له فقبله، وسألته أن يدعو له فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. وقد استعمله أبو بكر وعمر على عمالة البحرين وشكراه في ذلك. وقد انتقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فسكن البصرة. قال عنه أبو هريرة: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، يعني أنس بن مالك. وقال عنه ابن سيرين: كان أنس أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. توفي أنس رضي الله عنه 93 للهجرة.